نحن أحمديون، أي ينتسبون إلى ميرزا غلام أحمد القادياني، يعني النبي الذي جاء قبل قرابة قرن من الزمان، لكن مع ذلك هم يكونوا مسلمون. فإذا سألته إيش دينك؟ يقول لك مسلم. طيب إيش مذهبك؟ يقول لك أنا أحمدي. طيب وأنت يا مسلم غير أحمدي؟ سيقال ما دينك؟ ستقول مسلم. إيش مذهبك؟ والله مالي مذهب. نفس البلد مذهب، لابد ما تكون مذهب، لأنه في مذاهب ثانية موجودة. يعني حينئذ سيلتبس الحق بالباطل، فلابد حين ذاك للمسلم أن يبين ما مذهبه، لأنه ما أصلح المسلمون جميعا، رجعوا كلهم إلى الإسلام الذي أنزل الله على قلبكم عليه السلام، ولا أي مذهب هناك. فتصورنا أن المسلمين يعودون يوما إلى لا نسبة إلا نسبة واحدة هي الإسلام، هذا التصور خيالي لا يمكن أن يتحقق. مع ذلك نحن نقول على افتراض أن هذا الخيال يصبح حقيقة واقعة، يومئذ نحن نقول ليس الانتساب هناك إلا إلى الإسلام، لكن من حيث الواقع هذا بعيد جدا يتحقق. لهذا أقول من الناحية الواقعية لابد للمسلم أن ينتسب نسبة ما تكشف عن حقيقة مذهبه الذي يدين الله به. وما دام كما قلنا أن الواقع أن جماهير المسلمين يرضون بهذه الانتسابات الكثيرة العديدة والتي كلها لا تنتهي إلى عصمة، فأولى ثم أولى ثم أولى أن نظل نحن متمسكين بهذه النسبة إلى العصمة، لأني قلت أن هذه النسبة هي إلى السلف الصالح وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، أي الانتساب إلى الإجماع اليقين المقطوع الذي قال فيه الرسول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فنحن إذن في هذه النسبة ننتسب إلى الإجماع الذي لا يجوز لأي مسلم أن يخرج أو أن يتبرع منه. وكما في كتاب أقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل بناء بما فيه الله. السلام عليكم. سيئة مثلها أم المؤمنين مع الكافر المشرك العدو اللي يعلن عباه اللي سيد الأنبياء، فما بالك أنت وأخوك المسلم وعلى المنهج السلفي؟ لازم تكونوا مع بعضكم الباطن انتهى الرزق والليل. والرسول عليه السلام يقول المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن أيضا هي الليل، فهالشد والخشب مع بعضكم البعض يعني أمر مستغرب ومستنكر كل استنكار، لأنه إذا كانت هذه الشدة بين بعضكم البعض أهلا وسهلا مرضان. أنا لاحق بك لأنه أنا عندي موعد كنت ذكرته. نعم مع السيارة مع السيارة وأبو أقول أنا ربع ساعة أخرى إن شاء الله ألحق بكم معافى إن شاء الله. ما بالك والله في شيء في الشعب وخليه يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يل